والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. هؤلاء منكر البعث. ثم ذكر الله عز وجل ما حكم به على الجميع: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الله سبحانه وتعالى حتم على نفسه ولم يحتم عليه أحد غيره، بل هو الذي كتب على نفسه وهو الذي أوجب على نفسه وهو الذي حتم على نفسه سبحانه وتعالى. كان على ربك حتما مقضيا، أي أن الله سبحانه وتعالى حتم على نفسه ذلك: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول ابن كثير رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا غالب ابن سليمان عن كثير ابن زياد البرساني عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إن اختلفنا في الورود، فقال: يردونها جميعا. وقال سليمان بن مرة: يدخلونها جميعا، وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا، إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. قال ابن كثير: غريب، ولم يخرجوه. الغريب يعني ما انفرد بروايته في أحد درجاته أو في أحد مراحله راو واحد. طبعا الورود غير الدخول، والدخول غير الخلود. الورود للجميع، أما الدخول فلمن استحق دخولها، والخلود لمن استحق الخلود من الكفار. يعني قد يدخلها الموحدون، يدخلونها بذنوبهم، ولكن يخرجون منها، حتى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ولا يبقى فيها إلا من حبسه القلب، لا يبقى فيها ويخلد فيها إلا الكفار والمشركين. لأن عرفنا ثلاثة أمور: الورود والدخول والخلود. فالورود للجميع، وأما الدخول فلمن استحق أن يدخلها وإن كان من المسلمين، ولكنه يخرج منها لا يخلد فيها. والخلود إنما هو للكفار، الكفر الأكبر والمشركين، الشرك الأكبر، الخلود لهؤلاء فقط. وقال الحسن بن عرفة، قال ابن كثير: وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية عن بكار ابن أبي مروان عن خالد بن معدان قال: قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة. ما يحسون بها. نعم تكون بردا وسلما قد مررتم عليها وهي خامدة. هذا هو الورود. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ فقالت رأيتك تبكي فبكيت. هي تجاوب عاطفي. فقالت رأيتك تبكي فبكيت. قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا. وفي رواية وكان مريضا. يعني الإنسان يعني يشرع له أن يغلب الخوف أن يغلب الرجاء عند المرض. المؤمن يغلب الرجاء عند المرض وإن كان يخاف، أما في حال الصحة فيغلب الخوف. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي. فقيل ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنها. فلا أخبر ثم ننجي الذين اتقوا. لكن حسب يعني ما تبادر له. وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال قال رجل لأخي لكنه من ورعه لا يرى نفسه من الذين لا يزكي نفسه ويراها من الذين اتقوا لعله كذلك. قال قال رجل لأخيه عن الحسن البصري قال قال رجل لأخيه هل أتاك بأنك وارد النار؟ قال نعم. قال هل أتاك أنك صادر عنها؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ ففيما الضحك؟ قال فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع ابن الأزرق فقال ابن عباس الورود الدخول، فقال نافع لا، فقرأ ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وردوا أم لا؟ وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أورد هو أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا. وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك. فضحك نافع بن الأزرق، نعم من المبتدعة من الخوارج. وروى ابن جريج عن عطاء قال قال أبو راشد الحروري، أهل حرورة خوارج، وهو نافع بن الأزرق أبو راشد اسمه، لا يسمعون حسيسها. فقال ابن عباس ويلك أمجنون أنت؟ أين قوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وإن منكم إلا واردها؟ والله إن كان دعاء من مضى اللهم أخرجني من النار سالما وأدخلني الجنة غانما. أي نعم الورود قد يراد به الورود دون الدخول، وقد يراد به الدخول لا شك في ذلك. من ورد شرب، الله المستعان. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عبيد الله